الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ولا نزال في باب فضل الذكر والحث عليه. قال: وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، رواه مسلم. وفي رواية له: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. وفي رواية الترمذي: ألا أعلمك كلمات تقولينها؟ سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته. هذا أيها المستمعون الكرام ذكر عظيم مبارك أرشد إليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وبين أنه ذكر مضاعف يزيد في الفضل والأجر على مجرد الذكر بسبحان الله أضعافا مضاعفة، لأن ما يقوم بقلب الذاكر حين يقوله من معرفة الله وتنزيهه وتعظيمه بهذا القدر المذكور من العدد أعظم مما يقوم بقلب من قال سبحان الله فقط. ولهذا كان هذا الذكر ذكرا مضاعفا. وقوله في هذا الحديث: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، تضمن تنزيه الله وتقديسه والثناء عليه هذا العدد العظيم الذي لا يبلغه العادون ولا يحصيه المحصون. وقوله ورضا نفسه، أي رضا الله سبحانه وتعالى، فهو ينزه الله تنزيها عظيما فيه من الإجلال والتعظيم لله سبحانه. ولا ريب أن رضا نفس الرب أمر لا نهاية له في العظمة والوصف. وقوله وزنة عرشه، فيه إثبات العرش وإضافته إلى الرب، وأنه أثقل المخلوقات وزنا. وقوله ومداد كلماته، هذا لا حصر له ولا نهاية لقدره وعدده، فإن مداد كلماته سبحانه لا نهاية لقدره ولا لصفته ولا لعدده، كما قال الله: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، متفق عليه. قبل هذا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر والذي لا يذكره مثل الحي والميت، رواه البخاري. ورواه مسلم فقال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. هذا الحديث بلفظيه فيه منقبة عظيمة للذاكر، وأن الذكر هو الحياة الحقيقية للقلوب، كما أنه الحياة الحقيقية للبيوت حسب ما جاء في لفظي الحديث، حيث جعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بيت الذاكر بمنزلة بيت الحي، وبيت الغافل بمنزلة بيت الميت وهو القبر، وفي اللفظ الآخر جعل الذاكر نفسه بمنزلة الحي والغافل بمنزلة الميت. فتضمن الحديث بمجموع لفظيه أن القلب الذاكر كالحي في بيوت الأحياء، والقلب الغافل كالميت في بيوت الأموات، وبيوت الأموات هي المقابر. ولهذا صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام النهي عن جعل البيوت قبورا لا يصلى فيها ولا يذكر الله فيها. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. فإن قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم وقوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا فيه النهي عن تعطيل البيوت عن الصلاة والدعاء والقرآن والذكر، لأنها إن عطلت عن ذلك كانت من منزلة القبور. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحرص على ذكر الله، وأن يأتي أيضا بذكر الله في بيته لئلا يكون بيته شبيها بالمقبرة، وأن يعتني أيضا بذكر الله في قلبه يكون قلبه ذاكرا لله، لأن مثل القلب الذي لا يذكر الله كمثل الميت، فيحرص على أن يكون هو ذاكرا لله، وأن يكون بيته بيت ذكر لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، متفق عليه. هذا أيها الإخوة فيه فضل الذاكرين وعظيم مكانتهم عند الله سبحانه وتعالى، وأن الله معهم أي معية خاصة فيها النصر والحفظ والمعونة والتأييد، وفيها أن الجزاء من جنس العمل، وكلما عظمت عناية العبد بذكر الله سبحانه وتعالى عظم حظه ونصيبه من هذا الأجر والمثوبة. قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أي أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات رواه مسلم. روي المفردون بتشديد الراء وتخفيفها، والمشهور الذي قاله الجمهور التشديد. وهذا الحديث فيه فضل الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، وأن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات هم المفردون السابقون إلى الخيرات والمحظوظون بأرفع الدرجات وعلى المقامات. وهذا الحديث يوضح أن أهل الإيمان حالهم كأنها في ميدان السباق، وأن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات هم أهل السبق في هذا الميدان، فهم الأحظى برفعة الدرجات والأولى برفعة المنازل لعظم عنايتهم بذكر الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وهذا الحديث فيه فضل هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، وأنها أفضل الكلمات وأجلها على الإطلاق، وهي كلمة التوحيد. التوحيد مدلولها لا إله إلا الله، هذا هو التوحيد، نفي وإثبات، نفي للعبودية عن كل من سوى الله، وإثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده، إخلاصا للعبادة وإفرادا له سبحانه وتعالى بها، وسلامة من الشرك وخلوصا منه، لا إله إلا الله. فهذه الكلمة هي أفضل الكلمات، وهي أفضل الذكر وأجله على الإطلاق. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. فهذا الحديث فيه أن هذا الرجل الأعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به، أي أتمسك به. وليس مراد هذا الرجل أنه يريد ترك الشرائع والفرائض، وإنما يريد شيئا يهون عليه الشرائع ويسهلها له. فدله الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه على شيء يعينه على شرائع الإسلام والحرص عليها والاستكثار منها، فإنه إذا اتخذ ذكر الله شعاره أحبه وأحب ما يحب، فلا شيء أحب إليه من التقرب بشرائع الإسلام. فبين له صلى الله عليه وسلم ما يتمكن به من شرائع الإسلام وتسهل به عليه، فالذكر من أكبر المعونة على طاعة الله، فإنه يحببها إلى العبد ويسهلها عليه ويلذذها له، بحيث لا يجد لها من الكلفة والمشقة والثقل ما يجده الغافل. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذا الحديث فيه فضل الذكر وأن الذكر غراس الجنة وأن الجنة كما في الحديث قيعان وفسر معناها في الحديث وهي طيبة التربة الأرض طيبة التربة عذبة الماء وأن غراس الجنة ذكر الله سبحانه، فمعنى ذلك أنه كلما أكثر من ذكر الله عز وجل كثر غراسه في الجنة، فكلما سبح الله وحمده وعظمه غرست له نخلة في الجنة، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى وفيه دلالة على عظيم ثواب الذكر وعظيم أجور الذاكرين عند الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى. قال ذكر الله تعالى، رواه الترمذي وقال الحاكم أبو عبد الله إسناده صحيح. وهذا الحديث فيه أن ذكر الله عز وجل أزكى الأعمال وخيرها وأفضلها عند الله تبارك وتعالى، وأفاد هذا الحديث فضيلة الذكر وأنه يعدل عتق الرقاب ونفقة الأموال والحمل على الخيل في سبيل الله ويعدل الضرب بالسيف في سبيل الله، وهذه كلها تدل على عظم شأن الذكر وعظيم ثوابه. قال رحمه الله تعالى وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك، رواه الترمذي وقال حديث حسن. تقدم معنا قريبا أيها الإخوة المستمعون حديث أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، وعلمها النبي عليه الصلاة والسلام أن تذكر الله بتلك الكلمات التي مرت معنا، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، علمها ذلك، ولم يذكر أن بين يديها نوى أو حصى تسبح به. وكذلك أحاديث النبي الأخرى عليه الصلاة والسلام في الذكر وقد مر معنا كثير منها، ليس فيها استعمال النوى أو الحصى أو السبحة للذكر، ولا أيضا جاء عنه حث وترغيب باستعمالها. وهديه عليه الصلاة والسلام هو أكمل الهدي والناصح الأمين لأمته، ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. وهذا الحديث حديث سعد بن أبي وقاص كما بين أهل العلم وأهل الخبرة بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام حديث ضعيف الإسناد. هذا الحديث حديث سعد حديث ضعيف الإسناد، لأن في سنده رجل يقال له خزيمة لا يعرف، ومثل هذا لا يحتج بحديثه. وأما الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فإنه ليس في شيء منها استعمال النوى أو الحصى أو غير ذلك في عد التسبيح، وإنما الذي ثبت أنه كان يعد التسبيح بيده ويأمر بذلك ويقول إنهن مستنطقات. رزقنا الله أجمعين حسن اتباعه ولزوم نهجه، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يتقبل توبتنا، وأن يغسل حوبتنا، وأن يثبت حجتنا، وأن يهدي قلوبنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وإلى أن ألقاكم أيها الإخوة المستمعون في الحلقة القادمة أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.